يقول: إذا صرنا في وضع أن النساء يؤخذن للحرام والعياذ بالله بالقوة، هل يجوز مرأة أن تقتل نفسها؟ الجواب: لا يجوز ذلك، حرام عليها الانتحار، وهذا ابتلاء، ولو وقع شيء رغما عنها فهي تقاوم ما استطاعت، فإذا أكرهت كانت مأجورة على صبرها على المصيبة، وربنا سبحانه يعلم حالها، وما أصابها كفارة وحسنات، فلذلك لا تحرم نفسها بقتلها لنفسها، وإنما تصبر على قضاء الله وقدره إذا حصل المكروه رغما عنها، إذا حصل المكروه رغما عنها فإنها مأجورة على صبرها على المكروه إذا وقع، إذا وقع مع كرهها له ومقاومتها له. وأما قتلها نفسها فلا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.